يعني انا جبت المتن وورد وبدات ان انا اسيب تحت كل فقره مهمه مجموعه سطور، وليكن 3 سطور ولا حاجه، وموجود عندي وورد بالطريقه ديت. فلو حد اراده يعني يتواصل معي سواء على الواتس او على الفيس، او يقول لي على طريقه معينه ممكن ابعته ليكم يعني كمجموعه يعني. خلاص ان شاء الله باذن الله بعد المحاضره ممكن حد، انا مش موجود في مجموعات اللابس يعني، فلو حد ممكن ياخده مني بعد يبعته على المجموعه، او لو مشرف المجموعه، لو المجموعه مش خاصه بالاخوات بس، لو حد يدخل فيها ان شاء الله. خلاص ان شاء الله باذن الله على دماغنا ان شاء الله نبعته للشيخ احمد. نبدا يا جماعه ان شاء الله تعالى، وسامحوني يعني على التقصير معكم في اكثر من مره يعني لبعض العوارض الغصب عني يعني. طب خلاص طالما مش خاصة ممكن تضيفينه فيها، وإن شاء الله بإذن الله أستفيد أصلا من وجود المشايخ الموجودة وأتابع المجموعات يعني. لو حد مشرف موجود، لو ممكن حد ممكن مشرف موجود يعرفني ويدوسني بيها، بس بالرقم، لو حد معاه الأرقام بتاعتي الرقم اللي هو آخره 88. نبدأ يا جماعة إن شاء الله تعالى. هو كان الشيخ أحمد كان طلب مني إن أنا أسجل المحاضرة نفسها، الشيخ أحمد موجود معانا. طيب وجزاك الله يا أستاذ أحمد. طيب نبدأ إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو جبار السماوات والأرض، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، النبي الهادي، خير من حضر النوادي، وأبر من ركب الخوادي، وفاق الليوث العوادي. يا رب صل على النبي المصطفى، ما غردت الأيك ساجعة الربا. يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد يثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم عليه ذو الجلال، ما لبى ملب أو تحلل مصير. أما بعد، في مشكلة في الصوت؟ طيب أما بعد، فإن شاء الله هذه هي المحاضرة الثانية، والتي يعني نبدأ فيها مباشرة بالتعليق على المتن. وكانت المحاضرة الأولى للتعريف عموما بالشيخ محمد بن عبد الوهاب وبالمتن على وجه الإجمال. نبدأ الآن التعليق على كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. إن شاء الله تعالى هذه هي القطعة التي نتكلم عنها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، وهي المقدمة الأولى التي قدم بها المصنف. وإني أرجو الله عز وجل أن تكون من هذه الأخوات من عندها الهمة أنها تكتب تعليقات على حاشية المتن، لتكون لها عونا هذه التعليقات، تكون لها عونا في شرحها لكثير من الأخوات. فالأخوات في حاجة لتعلم العقيدة كحاجة الإخوة تماما، وهذا المتن أيسر ما يمكن أن يدرس بين الإخوة والأخوات. فأرجو أن تكون من هذه الأخوات، يعني العدد أمامي كبير ولله الحمد، أرجو أن يكون منهم على الأقل 4 أو 5 يعني ممن تعلو همتهم لشرح هذا المتن في مجموعة بين الأخوات، كما فعلت بعض الأخوات الفضليات في المرحلة السابقة. تمام. قوله اعلم رحمك الله، هذا من الترفق المطلوب من الدعاء عموما والعلماء على وجه الخصوص في قوله اعلم رحمك الله. هو لسه ما بدأش المتن، أول شيء بدأ به اعلم رحمك الله بعد التسمية بعد بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا مهم للدعاء والعلماء في تعليمهم العلم، أن يقدم بين يدي أمره بالمسائل ما يفتح القلوب لتلقي العلم. وهذا يا جماعة منهج في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه جميعا. في كتاب الله نجد أن الله عز وجل حينما أراد أن يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم ما قال له لما أذنت له مباشرة، ولكن قال عفى الله عنك لما أذنت لهم. فكانت هذه المقدمة بين يدي العتاب ميسرة لقبول التالي، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كل ما جاء عن الله عز وجل، لكن هذا من باب التعليم لنا جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني حينما قصر عبد الله بن مسعود في قيام الليل فقال له نعم الرجل، أنت رجل جيد، أنت رجل ممتاز، تكلم واحدة من الأخوات ما شاء الله عليك، أخت طيبة، أخت يعني في المجمل صالحة ما شاء الله، لو كنت بقى تزود على الكلام ده الحجاب مثلا الشرعي، لو كنت تزيد على ذلك حفظ كتاب الله، لو كنت تزيد هكذا. الثناء أولا نعم الرجل لو كان يصلي من الليل. نعم، نصيحة غير مباشرة. فقال لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ إني لا أحبك، يا معاذ إني لا أحبك. ثم أوصاه فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذكر لا يفارقك أبدا. يعني هذه النصيحة جاءت بعد قوله إني لا أحبك. فتخيل واحد بيقول لأخيه والله أنا بحبك في الله وهنصحك نصيحة مهمة، اوعى تبدأ يومك بغير القرآن. فنصيحة هنا سيكون لها وقع كبير، ده الذي ينصحني يقدم بقولي أنا بحبك في الله. وكذلك الأخت تقول للأخت من أخواتها أنا أحبك في الله وأنا أحب لك الخير وحريصة على أن ينفع الله بك، فلو تفعلي كذا وكذا فهذا جيد. فهنا المصنف قال اعلم رحمك الله، اعلم أرجو أن يرحمك الله بهذا العلم، هذا هو التقدير لهذه الكلمة. ثم انتقل فقال رحمه الله تعالى يجب علينا تعلم 4 مسائل. هنا الوجوب يجب، ما المقصود بهذا الوجوب؟ الوجوب هنا يختلف معناه باختلاف المسائل من حيث جنسها أو أفرادها. نركز يا جماعة يعني إيه جنسها ويعني إيه أفرادها. جنس العلم بهذه المسائل 4 التالية هو يقول يجب علينا أن تعلم هذه 4 مسائل، العلم العمل الدعوة الصبر، خلاص. فهذه أجناس، أنا هعلم إيه وما الذي سأعمل به وما الذي سأدعو إليه وأي شيء أصبر عليه. معايا يا جماعة ولا نمتوا؟ ناس موجودة؟ طيب تمام. فهنا في جنس هذه المسائل اللي هو كلمة العلم كده جنس بعيد. طيب العلم بالله أيضا جنس ولكن جنس قريب. طيب من جملة هذه المسائل التي ممكن أن تدرس في العلم بالله مثلا مسألة الحاكمية، العذر بالجهل، هل هذه المسائل كأفراد يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها؟ الجواب باختصار ينفع لو واحد فينا سأل والدته التي مثلا لا تقرأ ولا تكتب على الصراط مثلا، أو كانت تقرأ وتكتب لكنها ست كبيرة مسكينة ضعيفة عندها 71 سنة 72 سنة يا أمي إيه الدليل على إن العذر كذا ولا؟ فقالت لك ما أعرفش. هل تأثم لعدم علمها؟ طبعا بوضوح، وهذا يعني اختصار على كثير من الأخوات في مثل هذه المسائل. لا، ما فيش عاقل يقول أنها يجب عليها أن تستدل لهذه المسألة وتعرف بقى إيه هو الأصل على هذه المسألة والمناط وإيه، ما تعرفش حاجة زي كده. فالجنس شيء والأفراد شيء تاني. جنس الصلاة مطلوب، جنس العلم بهذه المسائل الأربعة التالية واجب وجوبا عينيا عموما على أفراد الأمة جميعا، اللي هو الجنس، إن الواحد يبقى عنده علم بالله، وأنه يعمل بهذا العلم، وأنه يدعو إلى هذا العلم، وأنه يصبر عليه. هذا في المجمل واجب علينا. طيب، هذا يدخل في أصول الدين عموما وكذلك فروع. وأنا يا جماعة إذا قلت أصول وفروع إنما أقلد فيه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بعدما يعني أسأل الله أن أكون يعني حققت هذه المسألة، أن الأصول والفروع عند السلف ليس معناها العقيدة والفقه، هذا خطأ. الأصول يعني المسائل التي جعلها الشرع أصلا. ليه يا جماعة بنفرق بين الاثنين؟ الذين قالوا أصول الدين ويقصدون بها العقائد والفروع وهي العبادات، جعلوا الخطأ في هذه الأصول قد يكفر عليه، يكفر فيه صاحبه، والفروع المسألة فيها يسيرة. طيب، الفقه من جملة مسائل الفقه الصلاة، ومن جملة مسائل العقيدة مثلا سماع الميت، صح؟ أيهما أعظم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس. أيهما أعظم وأيهما أصل؟ أن يقال الذي ينكر مثلا سماع الميت هذا يكفر، أو الذي ينكر الصلاة؟ لا، مسألة سماع الميت مسألة وإن كانت عقادية لكنها ليست أصلا في باب العقيدة، لكن الصلاة هي يعني عماد الدين، وهي أول ما يسأل عنه المرء، وهي الفرق بين المسلمين والكفار، فهي أصل عظيم. وكم من مرة ذكرت فيها الصلاة في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بخلاف هذه المسائل. إذن فالضابط في قول القائل من أهل السنة قديما الأصول والفروع، إنما يقصد في الأصل أنه ما جعله الشرع أصلا وعظمه الشارع سبحانه وتعالى فهذا هو أصل، وما دون ذلك فهو فرع. فيدخل في أصول الدين الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، ويدخل في الفروع سماع الميت مثلا، هل رأى النبي ربه يوم الإسراء وهكذا ليلة الإسراء. فكل هذه المسائل قد تدخل في فروع الدين وإن كانت تسمى عقيدة. نرجع تاني يا جماعة، إن عندنا في جنس هذه المسائل كلمة يجب. هذا الوجوب يختلف معناه باختلاف المسائل من حيث جنسها أو أفرادها. أفراد هذه المسائل التي بين أيدينا قد يدخل فيها ما يجب على قوم دون قوم، اللي هو أختنا الفاضلة قالت عن أختنا هبة، قالت عنه من قالت فيه فرض كفاية، وهو ما يجب على قوم دون قوم، إذا قام به جماعة من المسلمين سقط الإثم عن باقيهم، كمعرفة المسائل بدلائلها ومعرفة الفرقان بين الحق والباطل. بص يا جماعة، احنا نجيب كده آية، وأنا أتمنى أن يكون هذا، طبعا أنا لا أحتاج أن أنا أوصيكم بالتأمل والتدبر في كتاب الله عز وجل، وفيكم يعني ويشرح لكم الشيخ حازم شومان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، فأحسبه موفق في مثل هذه المسائل أكثر من كثير من إخواني طلبة العلم، فضلا عن بعض الدعاء والمشايخ. فأوصيكم أن تكون كلام، أن يكون كلام الله عز وجل له نظرة يعني علمية تحليلية، نظرة بعيدة لهذا الكلام، لا تبعد عن كتاب عن كلام السلف ولا فقيهم. فاحنا عندنا مثلا شهر رمضان الذي انزل فيه القران، من اول عند القران يا جماعه جاء وصف شامل لهذا القران، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى عندنا كم وصف للقران يا جماعه؟ ها سريعا، ثلاثة. هدى للناس، هذا الهدى معناه أنه يعرف الحلال والحرام، صح؟ وبينات، هذا الحلال والحرام عليه بينات، يعني دليل أن الخمر حرام قوله تعالى كذا، دليل أن الزنا حرام قوله تعالى كذا، وهكذا. بينات على هذا الهدى، مش مجرد هدى مرسل، بل هذا الهدى عليه بينات، ثم إن هذه البينات، هذه البينات يعلوها الفرقان، بينات من الهدى والفرقان. يبقى احنا عندنا ثلاث مراتب: هدى للناس، بينات، فرقان. فليس كل من يعرف الحق يعرف دليله فضلا عن المناظرة فيه، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية أو قريبا من كلامه. احنا عندنا درجة معرفة الهدى، معرفة الحق البينات على هذا الهدى، معرفة الفارق بين هذا الهدى وبين الباطل. نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدى خلاص. الدليل على ذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء عليه وتقديمه وغير ذلك مفصلا. الفرقان أن أعرف الفارق بين أهل السنة وغيرهم في هذه المسألة، وهم الشيعة الرواشد، فهذه مسائل متفرقة. فهل يجب على المسلمين عموما معرفة هذه المراتب الثلاثة؟ لا، الواجب أن أنا أحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الواجب أن أنا أعرف أن أبو بكر هذا رجل من أصحاب النبي، إن شاء الله رجل من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه من أهل الجنة؟ إيه الدليل؟ دي مرحلة تانية، دي ممكن أسأل فيها الشيخ خلاص، ممكن أقرأ فيها كتاب، ممكن أعرف فيها مثلا دليل. طيب ليه الشيعة بيسبون أبا بكر وأنا أرد إزاي عن الشيعة؟ دي مرحلة ثالثة، وهي مرحلة المناظرة على الحق. احنا يا جماعة عندنا في مراتب، هذه المراتب الوجوب فيها يختلف من شخص إلى آخر، تمام؟ يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال الأولى العلم. أول ما بدأ به المصنف كلامه في هذه المسائل الأربعة هو العلم. ليه يا جماعة؟ لأن العلم مقدمة العمل، وعلم وعمل يشجعان على الدعوة، وكل ذلك هو وقود الثبات عند الأذى. خلي بالك، أو خلي بالك قول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو كان هؤلاء الذين سألوا أن يؤتيهم الله عز وجل فضلا عن الصلاة وغيرها أن يرفعهم إلى مرحلة أخرى أو إلى درجة أخرى من هذه الدرجات، أن يعني الله عز وجل أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكنهم أرادوا أكثر من ذلك. بسم الله، معذرة يا جماعة. معذرة يا جماعة، نرجع تاني. الله يعين وياكم. هذا كلام مرة أخرى يا جماعة، أن الله عز وجل كان يعاتب جماعة من المنافقين أنهم أرادوا أشياء معينة وكلام معين وغير ذلك، فالله عز وجل أمرهم بما يعني بما هو أنفع لهم. قال الله عز وجل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. طيب الله عز وجل لم يكتب عليهم ذلك، ولكن كتب عليهم أقل من ذلك، أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلو أنهم فعلوا ما يوعظون به من أنهم يتقوا الله عز وجل ويعظمونه ويفعلوا ما يستطيعون من أوامر لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نفهم إيه يا جماعة؟ وإن كانت الآية في الأساس يعني هي في مجمل ليس موجهة للمؤمنين، لكن مع ذلك أنها يؤخذ منها مسألة مهمة، وهي أن الثبات والخيرية إنما فيما أمرت أن تفعله. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، لو أن المرأة فعلت ما تعظ به وتقدر عليه، لو أن الرجل يفعل ذلك يرزق الله الثبات. نعم، من يفعل المطلوب يرزق الله الثبات. والله عز وجل هو العليم، وقد رفع مكانة العلم، وقد رفع الله مكانة أهله. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات ولا يستوي عند الله ولا عند الناس من طلب العلم واجتهد فيه في من كسل عنه ورضي أن يكون مع هؤلاء الذين يتأخرون عن مجالس العلم وغير ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهؤلاء لا يستوون عند الله ولا عند الناس. هذه يا جماعة المسألة الأولى. احنا كم بقي معنا من الوقت؟ كم بقي من الوقت يا جماعة؟ نعم يعني كم بقي وليس كم مضى. انا لا ادري كم المحاضرة نصف ساعة ربع ساعة ثلث ساعة. المحاضرة 20 دقيقة بقيت 20 دقيقة اخرى. طيب الحمد لله خلاص ان شاء الله باذن الله. قال المصنف رحمه الله تعالى الثانية يعني ثاني هذه المسائل التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. قال العمل به. العمل به وذكر في هذا بعض الكلام وذكر قول البخاري أو عفوا ما قاله الشافعي وبعد ذلك ذكر أمور معينة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. العمل به يا جماعة بعد الكلام عن العلم الكلام عن العمل هذه مسألة يعني مضطردة في كلام السلف. فالعلم الذي يمدح ويمدحه الله ورسوله على الإطلاق ويمدح أهله على الإطلاق هو العلم الباعث على العمل. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن فالله يمقت الذي يفعل الذي يقول ما لا يفعل. طيب يا جماعة في واحد بيقول أو أخت تقول طيب أنا عايز أقول للناس صوموا لكن أنا كامرأة مثلا أو زايد من الناس يقول أنا لا أستطيع الصوم لمثلا ضعف في جسمي مثلا لا أجد في نفسي همة لكن أستطيع أن أذكر الناس بالصوم يوم الاثنين مثلا والخميس الأيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهذا هو صحيح وليس ثلاثة أيام من الأواسط وإن كان عليه العمل لكن لا يصح حديث لتعيين الأيام الثلاثة البيض. المهم يا جماعة واحد بيقول أنا عايز أقول للناس قيموا الليل بس أنا برجع من الشغل مش قادر يعني برجع من الشغل يا دوبك أقعد أتعشى وشوية أنام أصحى الفجر أصلي الفجر فما أقدرش أقيم الليل. فلو قلت للناس كلام عن قيام الليل إذا في هذا يكون كبر مقتا عند الله أن أقول هذا الذي لا أفعله؟ لا. إنما المقصود من هذا أن أناسا يقولون أقوالا ويفعلون خلافها وهم يقدرون على هذا الشيء كما قال أحد الشعراء وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب عليل. يعني يا جماعة واحد بيقول للناس حرام عليكم انتوا بتكلموا الكذا ليه يا شباب بتكلموا البنات ليه بتعملوا كذا هو نفسه والعياذ بالله غارق في هذه الشواذ. أخت تقول أنتم لماذا الغيبة والنميمة أنتم مجالسكم كلها غيبة ونميمة وهي إذا جلست مع غير الأخوات التي تنظر إليها على أنها طلبة علم كانت أكثر الناس غيبة ونميمة. هذا هو الذي يقال فيه لما تقولون ما لا تفعلون. وقال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنتم مجانين مجنون هذا الذي يعني يأمر الناس بالبر الذي يقدر عليه وينسى نفسه. يعني هو معه مال ويستطيع أن يتصدق ويقول الناس يا جماعة تصدقوا عندنا حالة يتيمة محتاجة كذا يا أخي انفق كما تدل الناس انفق أنت نفسك في مسجد عايزين نعمل كذا فيه طيب ساعد. فكل بر يقدر عليه المرء يأمر الناس به وهو لا يأتيه فهذا مما يقال فيه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب يعني عندكم علم بهذه المسألة أفلا تعقلون. نهاية شديدة على هؤلاء. طيب عندنا يا جماعة كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد إلى نهاية الحديث الذي فيه ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه وعرفه الله نعمه، فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، وهذا ممن تسعر به النار يوم القيامة. إذن يا جماعة، فكرة أن تقول قولا ولا تعمل به ليست فكرة يعني هامشية، بل هي مسألة عظيمة من الإثم والمنكر. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنبلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فدي مسألة جماعة جديدة، وجاء بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتابه، يعني أمعاءه يا جماعة، أمعاءه نسأل الله السلامة تتساقط أمامه. والأحاديث بغير ذلك كثيرة، والآيات التي تزم الذي يقول القول ويفعل خلافه شديد. وهذا الذي نريد في هذه المسألة، أن يكون علمك نابع عن اعتقاد صحيح وبينات، ثم يتبع ذلك العلم عمل موفق باتباع الكتاب والسنة. طيب يا جماعة، هو انتقل وقال الثالثة الدعوة إليه. أنا عرفت شيء من المسائل وعرفت أنها واجبة، الانتقال الثاني أن أعمل بهذا الواجب ثم أدعو الناس. هذه الدعوة تختلف، وهذا الاختلاف يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة إلى غير ذلك. واحد تعلم مسألة يسيرة جدا، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، عارف إن دي حاجة ربنا بيحبها وتقيلة في الميزان، كتبها على باب بيته، كتبها بعثها رسائل وصل للناس، حطها على الفيسبوك، فدي دعوة وكل منا يقدر عليها. أمر أشق مثلا قد يكون مثلا، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر في بعض أفراده ممكن يشق عليه ذلك، المسألة مختلفة. يبقى الدعوة إليه، الدعوة إليه يا جماعة الضمير هنا رجع لإيه؟ هل يرجع على العمل أم على العلم؟ يعني الدعوة إلى العمل أن ندعو الناس يا جماعة كلكم اشتغلوا إلى الله عز وجل، أم ترجع إلى العلم بالعمل؟ طبعا كلاهما جيد، كلاهما جيد، أن يعلم المرء ويدعو إلى هذا العلم، ويعمل المرء ويدعو إلى العمل بهذا العلم، كلاهما متلازم. وقال المصنف العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طب احنا عندنا جماعة أن الله عز وجل، هل الدعوة واجبة؟ الدعوة نعم واجبة، ولكن هذا الوجود كما قلت يختلف باختلاف المسائل نفسها واختلاف الأشخاص. فقد يجب عليك ما لا يجب على غيرك، وقد يجب عليك في وقت ما لا يجب في وقت آخر. أنت رأيت أخت تغتاب وتنم وأنت قاعدة، خلاص وجب عليك أن تنبهيها وتقول لها اتق الله، أنت يعني تغتابي وتنمي، هذا حرام، هذا واجب ويسير عليك. طيب قد تكون هذه التي تنم مثلا أم أو خالة أو عمة، فيصعب أن يقال لها هذا في ملأ، أو يصعب أن يقال لها هذا بنفس الصورة، فيمكن أن تقام الدعوة بأنها مثلا ترسل لها رسالة على الوصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة لأحد الدعاء وهكذا، فهذه تختلف يعني. أما الأصل يا جماعة أن الله عز وجل قال ولتكن منكم أمة، فهذا يدل على أن الدعوة هنا عموما إلى العمل أو إلى العلم بالعمل، هذه يعني وظيفة أمة وليست وظيفة الجميع. قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال عن هؤلاء الناس الذين ينتدبون نفسهم لهذه المهمة، قال وأولئك هم المفلحون. نعم قد لا يجب علي، وقد قام أخي مثلا الشيخ فلان بالدعوة إلى الله عز وجل، ولا يجب علي مثلا أن أتكلم بهذه المسألة بنفسي، لكن هو قد فلح وقد أفلح بهذه المسألة هذه الدعوة، وأنا في انتظار أن تنالني رحمة من الله عز وجل بباب آخر، لأن الله قال وأولئك هم المفلحون. لماذا لا أكون أنا من المفلحين؟ قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني إما أن يقال في هذه الآية الوقف والابتداء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ويكون أنا ومن اتبعني سبيلنا أن ندعو إلى الله عز وجل، أو يكون الوقف أو يكون الوقف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم هي تزكية لهؤلاء الدعاء على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا وهؤلاء الذين يتبعونني في هذه السبيل وهي الدعوة نحن على بصيرة وغيرنا في عمى وتخبط. قال تعالى سبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. لو أن أختا قالت كلمة غيبة ثم غيرت الموضوع بنفسها بسرعة هل ينكر عليها؟ إذا تبين أنها إنما تغيرت لأنها علمت أنها وقعت في اسم وأرادت أن تغير هذا الاسم إلى كلام آخر فلا ينكر عليها، ويعني دايما نختار الطريقة الجيدة. يعني مثلا قالت الأخت فلانة دي يعني تفعل وتفعل وتفعل ثم قالت يعني استغفر الله لكن هي يعني عندنا الخير كذا وكذا، هي خلاص تداركت الأمر، لكن هي انتقلت من هذه المسألة إلى غيرها بعد ما قالت الأخت فلانة دي كذا وكذا وكذا وكذا، بعد كده قالت يعني وانا امبارح وانا رايحة السوق جبت مش عارف ايه ودخلت في موضوع تاني. فتقول يعني من باب التذكير بالله يا جماعة ما ينفعش ان احنا نذكر الأخت فلانة بسوق هي مش موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وجاء في كتاب الله ما يعني يحرم ذلك، فاحنا يعني نستغفر الله من هذا بس وخلصت المسألة على كده. ماشي يا جماعة اللهم امين اياكم. طيب احنا عندنا شرف هذه الأمة بحمل هذه الرسالة، والله عز وجل يقول معنى دقيق جدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. مفيش حد هيجيرني من عذاب الله عز وجل ولا يجعل بيني وبين عذاب الله عز وجل ملتحدا مائلا عن هذا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا بلاغا من الله ورسالاته. لولا البلاغ الذي تبلغ به عن الله وبلاغ هذه الرسالات لولاها ما كان بينك وبين الله عز وجل من أمر يحيل بينك وبين النار والعياذ بالله وبين عذاب الله عز وجل. والله عز وجل قال للنبيين صلى الله عليه وسلم في أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني يا أيها الملتحف بثيابه ليس هذا وقت هذا الالتحاف بل قم فأنذر. وإنما جاءت هذه الآية بعد قوله بعد أن نزل عليه أولا في غار حراء اقرأ، فاقرأ هنا هو العلم، قم فأنذر هو العمل مباشرة، علمت فاعلم فاعمل عفوا. ماشي يا جماعة، يبقى كده دي المسألة التي تكلم عنها وهي العمل بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح ذلك ودعا لهؤلاء المبلغين. وهذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا جماعة عبد الله بن عمرو قلت رضي الله عنهما ليه يا جماعة؟ ليه عنهما مش عنه بس؟ هو وأبوه أو رضي عنه عن أبيه أحسنت. من أبوه؟ معذرة يا جماعة حط بس سلك، خدت بالي دلوقتي ان الشاحن بيفصل اللابتوب هيفصل اوصل بسرعة. لا عبد الله بن عمرو وليس ابن عمر. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت، وكذلك هذا الحديث روي من حديث ابن مسعود وحديث أنس رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه لهؤلاء المبلغين عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تصيب هؤلاء، ومن منا يعني يريد أن يتخلف عن هذه الدعوة العظيمة. طيب يا جماعة، كذلك عندنا في الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم. طيب انفض على رسلك يعني اذهب إلى هؤلاء إذا نزلت بساحتهم، قال ثم ادعوهم مباشرة إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. الأدلة في هذا يا جماعة كثيرة جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال: الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه. طيب، قال الله عز وجل عن مكانة أهل الصبر عموما: إن الله مع الصابرين. بس هذه وحدها تكفي، هذه وحدها تكفي أي واحد منا أن تكون محفزا له على الصبر. إن الله مع الصابرين، أي معية أعظم من أن تكون معية الله عز وجل؟ يعني إننا حينما نرى في حياتنا الدنيا مثلا أن يقال إن فلانا مثلا من تلاميذ الشيخ فلان، أنا بعض إخواني من طلبة العلم الذين أعرف أنهم رافقوا مثلا أكثر من شيخ في طلب العلم، وأقول مثلا أن هذا كان مع الشيخ أبي إسحاق الحويني، ثم كان مع الشيخ فلان، ثم كان مع الشيخ فلان، هذا يعظم في نظري. فإن كان المرء منا يعظم من كان معه شيخ أو غير ذلك، وكذلك في الحروب بعض الناس يفتن فيقول الدولة الفلانية معها أمريكا، والدولة الفلانية معها روسيا، وهكذا. وقد يعظم ذلك في نفوسهم أن معهم قوة عظمى، صحيح؟ طيب إذا كان معك من اجتمع فيه كل صفات الحسن من قوة ورأفة وحب ورحمة وغير ذلك، وهو الله عز وجل، فأي شيء يمنعك أن تتحلى بما يجعلك معه؟ إن الله مع الصابرين، واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال الله عز وجل: والله يحب الصابرين، بل قد جمع الله للصابرين بشريات كثيرة قد لا تجتمع لغيرهم. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. طيب وبعدين يا جماعة، وبشر الصابرين. من هؤلاء؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات ورحمة من الله عز وجل إلى هؤلاء الذين يصبرون. قال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فقال عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وفي قصة لقمان قال الله عز وجل قال لقمان، وهذا صحيح، قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهذه الأمور وغيرها، أنا يعني قد أفصل في هذا ما لا أفصله في غيره، لأننا كثيرا في هذه الأيام نبتلى بأنواع من الابتلاءات التي يجب علينا أن نتحمل فيها ونصبر. زوجة قد تصبر على زوجها على ضيق يده أو غير ذلك، زوجة قد تصبر على أذى نالها من زوجها، الزوج كذلك. ويكفي أن الملائكة تدخل على هؤلاء الصابرين في الجنة وتحييهم بتحية كريمة. قال الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. تخيل معي أو تخيلي معي، الملائكة تدخل على هؤلاء الصابرين: سلام عليكم. لماذا سلام علينا؟ سلام عليكم بما صبرتم. والله عز وجل أجمل في كتابه فضل الصابرين فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فبالجملة فقد قال الإمام أحمد وتبعه شيخ الإسلام رحمه الله: لقد ذكر الله الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وهذا إن تلا فإنه يدل على شرف الصبر ومكانته. بل لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا فكانوا بآياتنا يوقنون. ماشي يا جماعة، يبقى احنا كده عندنا ما يدل على هذه المسألة دلالة عظيمة أننا لابد أن نصبر مهما كان هذا الأمر مثلا. وعندنا الحكمة في ابتلاء أهل الإيمان. لماذا يبتلى أهل الإيمان؟ لأن الله عز وجل يعني يبين الناس أن الإيمان ليس مجرد كلمة تردد على الألسنة، بل هي معتقد يميز الله الخبيث من الطيب وغير ذلك. طيب أنا شايف أن الأعداد بتقل يعني في وقت دون الآخر، فكنت أحب أن أنا أنتهي من هذه القطعة كاملة، لكن حتى لا أشق عليكم، ومادة العقيدة قد تحتاج إلى صفاء ذهن أكثر من أن يكون يعني الموعد تأخر على الأخوات، فممكن أن نقف إلى هنا، وهو الوقت انتهى يعني عندي 39 دقيقة تقريبا 40 دقيقة، فنقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونكمل في المحاضرة التالية ما تبقى من هذه المسائل وهي الدعوة إليه، قال والصبر على الأذى فيه، ثم ذكر بعض الأشياء. والله أنا يعني ماشي، أنا وقتي ليس إشكال فيه، تكلموا مع الإخوة المشرفين وأنا لا إشكال عندي في هذا، وأرى أن هذا أفضل يعني يكون البداية بالعقيدة، المادة اللي فيها بعض يعني الجمود، فيها بعض التركيز، وأنتم في قمة التركيز نبدأ بها، ثم بعد ذلك المسائل التي يذكرها يعني إخواني المشايخ من التربية وغيرها هي أصلا مواد يعني سلسة ومواد يعني محببة إلى القلب، فلا تحتاج إلى تركيز مثل العقيدة، فلا إشكال عندي أن نبدأ بها، بل هذا هو الذي أراه صوابا ما لم يكن فيه إشكال مع إخواني المشايخ يعني. طيب يا جماعة، الكلام مفهوم أولا، الأسلوب فيه إشكالية، في حد مش فاهم حاجة، في حد شايف إن إحنا نعلي المستوى شوية نقلل شوية أي شيء. بالمناسبة الأصول الثلاثة يعني هي تشرح لكل المستويات، تشرح للأطفال الصغيرة، وتشرح كذلك لطلبة العلم المبتدئين، ويعني كنت تحديت أحد إخواني بفضل الله يعني من سنتين أنني يعني ممكن أشرح له الأصول الثلاثة بطريقة قد تكون فيها صعوبة على بعض طلبة العلم الذين درسوا مثلا عقيدة لمثلا 7-8 سنوات لو دققت في بعض المسائل التي يمكن أن تكون إشكالات عندهم. إنما نتكلم مثلا أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل، فنتكلم هنا عن التقليد في العقائد، ونذكر هذه المسألة وخلاف الأئمة الأربعة فيها وغير ذلك. فالأصول الثلاثة يا جماعة متن سلس يمكن أن يشرح لأي مستوى، وإن كان هو في الأساس للمستوى الصغير. يعني أنا على قدر استطاعتي أحاول أن أربطكم بالأدلة، أن أنا أذكر لكم أدلة في هذا المتن بحيث أن يعني يكون عندك الاعتقاد بدليل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنتظر منكم إن شاء الله تعالى التواصل أو الإضافة في المجموعة عشان أرسل لكم الأصول الثلاثة، وأنتظر منكم إن شاء الله كذلك يعني مذكرة لهذا المتن وذكر التعليقات عليه. ويسعدني أن تبدأ بعض الأخوات في الترتيب لنفسها لمجموعة تشرح فيها هذه المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.